قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله أكرمني الله علمني وأضاء لي قلبي بهداه فهامني قد زادني قاسرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، نتناول فيه بعض المسائل الفقهية المتعلقة بلباس الرجل. أعد هذا البحث الأخ محسن وفقه الله لكل خير، ويناقشه إخواني محمود أبو زيد والسيد ابن رفعت وإبراهيم ابن سلام وفقهم الله لكل خير. فإلى بدايات هذا البحث مستعينين بالله سبحانه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن يفقهنا وإياكم في الدين. فبارك الله فيكم إخواني جميعا. وسؤال إلى أخي الشيخ محسن وفقه الله لكل خير، بارك الله فيك. سؤال دعا المقام إلى ذكره، وهو أن بعض المحافظين المصريين الذين هم قريبون من الاستقامة أو مستقيمون ولا نزكي على الله أحدا، خرج إلى عمله لابسا ثوبا، فإذا بالغوغائيين من المذيعين والصحفيين والذين يقدمون برامج في قنوات فضائية شهيرة يلومونه على كونه خرج إلى العمل بثيابه التي هي القميص، يريدون البدلة والكرفطة إلى غير ذلك، والشعر المكشوف والمسبسب إلى غير ذلك. فسؤالي لك، لأنه بدأ يدافع عن نفسه دفاعا أراه دفاعا منهزم، فكان من اللائق أن يبدي الوجهة الصحيحة. فأسألك سؤالا، ما هو أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم من يخرج إلى العمل بالثوب الذي يسميه العامة في مصر الجلابية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وكذلك ورد في أحاديث كثيرة أن النبي ورد في أحاديث أن النبي يعني ورد حديث فيه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، أو كان القميص أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس لا يفهمون معنى القميص، إنما عندنا في مصر القميص الذي فوق البنطلون، تعرف البنطلون السروال الذي إلى المنتصف والقميص العلوي، فهل هذا المراد أم القميص ما المعني به؟ القميص هو الثوب الذي يغطي الجسد كله، يغطي الجسد كله العاتقين يغطي الجسد كله العاتقين مع اليدين مع يعني الثوب اللي عليك يسمى قميص. نعم. الجلابية بالمصطلح. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من الأولى أن يقول هذا المحافظ وفقه الله إنني لبست الثوب لأنه أحب الثياب إلى رسول الله، أما أن يعتزم ويقول أنا رحت المستشفى الفجر ويأتي إلى غير ذلك بالمقولات الضعيفة فنراه جوابا ضعيفا، بل نحن ندعو إلى أن يرتدي الناس ثياب النبي صلى الله عليه وسلم القمصان لكونها أحب إلى رسول الله. وكانت من قبل شفنا ثياب الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى في نبي الله يوسف عليه السلام فقدت قميصه من قبل، إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دور وجاءوا على قميصه بدم كذب، ليس القميص القميص الذي فوق البنطلون والقميص يعني الجلد الثوب كله. جزاك الله خير. تفضل يا سيدي. طيب، إذا كنت تتكلم عن لباس الرجل فسر لنا معنى كلمة لباس حتى يفهم الناس. اللباس هو على ان في البادية عندهم او في القرية عندهم في قرية الكرد اظن طريق يقول اللباس لا يعنون اللباس الثياب كلها انهم يعنون اللباس السروال القصير الذي يلبس يداري السوأتين. هكذا في بلادكم؟ هكذا في كل مكان. هكذا في البلاد. اللباس هو ما يغطي الجسد او ما يستره. اللباس ما يلبس عموما. نعم صح كده. نعم ما يلبس عموما. نعم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا آمين. أخي محسن وفقك الله، هل تجري على اللباس الأحكام التكليفية؟ نعم تجري على اللباس الرجل الأحكام التكليفية الخمسة، فمنه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو حرام. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر الحمر، فهذه لا تجوز. يعني ممكن تصيغ السؤال بصيغة أخرى، جواب سؤالك محتمل عدة وجوه. نعم. هل تجري على اللباس تعني الملبوس أو تعني اللابس؟ فهذه نعم. يعني يسألك نعم. في ثياب محرمة علينا كده السؤال؟ نعم. وثياب مكروهة وثياب مستحبة؟ نعم، في ثياب، يوجد ثياب محرمة وهي الثياب التي يبتغي صاحبها الشهرة أو تكون ثياب. كيف يبتغي صاحبها الشهرة؟ فهمنا. يعني تكون على غير عادة الناس، يعني الناس يلبسون مثلا في مصر مثلا نوع من أنواع اللباس فيرتدي هو ثياب مثلا ليس نعم ليس من ثياب حرام. لا ليس بحرام، لكنه تلبس سعودي يا أخي، وانت لابس لباس سعودي. نعم. هو اهل بلدك مصر يلبسون بناطيل وقمصان. يعني هذه المساله يا شيخنا تقاس على العرف والعاده الناس في باللباس. كما قال كما قال رسول الله صلى الله عليه. هل صح عن رسول الله حديث في ثياب الشهره؟ لا، حديث من لبس ثوب شهره البس الله ثياب مذله يوم القيامه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه. السؤال بصفه اوسع، هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن ثياب الشهرة؟ لا، لم أقف على شيء من هذا شيخنا. لم تقف على شيء ثابت ولا هي موجودة، لكن أسانيدها تألف. تفضل يا إبراهيم. لأننا يا أخي محسن بارك الله فيك، ما صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها نكتاكم؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس إلا البياض أم كان يلبس ثوبا لونا آخر غير البياض؟ أما حديث البسوا من ثيابكم البياض فهو حديث حسن، وأما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ألوانا أخرى غير اللون الأبيض، ومنها أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس حلة حمراء ودخل مكة وعليه عمامة سوداء. يعني ثابت أن النبي نوار. نعم. لكن أعجلناك عن سؤال أخي الشيخ سيد بن رفعت، وهو كان يسأل هل هناك ثياب محرمة، فنحن قطعنا عليه جوابه أو قطعنا عليك الجواب. ذكرت أنت أول شيء ذكرت ثياب الشهرة وقلت أنه لا يصح في الحديث. فعلى أي أساس ونرى الطبيب مثلا يلبس بلطو أبيض يشتهر به من بين الناس، والشرطي يلبس لباسا وعليه على رأسه شيء يبين بين الناس، والعامل النظافة له ملبس، فهذا للتمييز عن الناس. فما مرادك؟ أولا صدرت لنا أن ثوب الشهرة حرام، ما الذي تقصده بثوب الشهرة الحرام؟ وما هي الألبسة المحرمة كما سأل أخوك؟ أقصد بثوب الشهرة هو ثياب الذي أو الذي يبتغي صاحبه به المخيلة، يعني يبتغي الفخر والكبر. الفخر والكبرياء. هكذا. نعم شكرا. جزاكم الله خير. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في برديه إذ أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نعم. وكذلك ورد عن عمر بن الخطاب أنه أرسل إلى أهل أذربيجان قال إياكم والترفه ولباس أهل الشرك، وهو أيضا من الأشياء التي يعني واحد يلبس ثياب للافتخار بها على الناس. نعم. أو ثياب خاصة بالمشركين كلبس القسيس مثلا. نعم. لا أنت تلبس لبس القسيس. نعم. لكن أو ما يشبه إذا كان خاصا بأهل ملة ما يميزهم. نعم. كاليهود مثلا. نعم. لا تلبس قبعة على رأسك قبعات اليهود و... نعم هذا صنفان نعم. سنعاود بعد سؤال أخيك الشيخ محمد. الله يبارك يا شيخ. لبس الثياب الضيقة، شبابنا يرتدون ثيابا ضيقة، فلبس هذه الثياب محرم، وما حكمه؟ الثياب ضيقة من أسفل ومن أعلى. من أسفل نعم. ما يسمى بالبنطال في هذا المكان أو في بلادنا من فوق التيشيرت اللي يكون ضيق ومجسم واسمه ذلك. لا أتكلم بالعربي. التيشيرت والبنطال، البنطال ليست عربية والبنطلون ليست عربية. فأنت صححتان البنطلون للبنطال. ما أتيت بشيء جديد يعني. التلفزيون والتلفاز كله زي بعض. كله عجمي. سروال لكن بتفسير العام ويقرب العام. البناطيل الضيقة التي يلبسها الأبناء المحزقة التي تبين الجسم وتحدد العورات، والقمصان العلوية التي تبين الجسم وتبين الثدي والنصف قم، ما حكم ذلك؟ هذه الثياب مما عمت بها البلوى، فهي تحجم العورة. و يعني وقفت على قول جماهير أهل العلم في أن الثياب التي تشف الجسد فهي محرمة عندهم. طيب اسمح لي بس أخذ اتصال الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيكم ونفع الله بكم الأمة وياكم، وكشف عن أمة محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل غمة وكل كرب. آمين. ونصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بشار الأسد وجنوده وأعوانه، واليهود والنصارى والمشركين ائتنا بهم مسلمين، ثم أهلك الباقيين يا رب العالمين. أختي اسألي السؤال بارك الله فيك. السؤال هو على طول. حاضر معلش، بس أنا بقول كده عشان يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. حضرتك تأمن على الدعاء لأن احنا بنحب دعوة حضرتك. بارك الله فيك. ويكون حتى المشاهدين بارك يكون مستجاب الدعوة، ده الهدف والله. السؤال: مدى صحة حديث من لبس ثوب شهرة ألبسها الله ثوب مذلة يوم القيامة وألهبه فيه؟ ما مدى صحة هذا الحديث؟ لا يصح. تفضل. نعم الإجابة أجيبنا. يسأل عن حكم الملابس الضيقة التي يلبسها الشباب في هذه الأيام، تكسد العورات وتجسد الثدي وتجسد القبل والدبر. نريد حكم هذه الأشياء بالدليل. هذه الثياب التي تشف وتظهر العورة أو تجسم العورة كما قال فضيلة الشيخ، فهي محرمة عند الجميع. الفرق بين تظهر وتجسد. تجسد العورة، فهي كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيات عاريات، كأنه يلبس ثياب. يعني ما حكمها؟ حكمها محرمة شيخنا، هذا ما اختارهم بين أقوال أهل العلم. محرمة أو مكروهة؟ ما اختار شيخنا أنها محرمة لأنها تجسد العورة، خصوصا العورة الإليتين. عفوا ما الذي استندت إليه عند قولك بالتحريم؟ استندت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، منهم رجال معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. فاستندت إلى قوله كاسيات عاريات، فهم يلبسون ولكنهم في الحقيقة يظهرون عوراتهم. يعني المرأة إذا كشفت عن ساقيها يحرم عليها، الرجل إذا كشف عن ساقيه لا يحرم عليه ذلك، فبأي دليل تستدل؟ أستدل يا شيخنا. نعم يعني الرجل يجوز له أن يكشف عن ساقيه. نعم احنا نتكلم الآن عن العورة المغلظة للرجل وهي الإليتين، فهذا الثوب يجسد الإليتين وهذه من العورة المغلظة. طب أسألك سؤالا، هل وأنت بحثت في المسألة لأهل العلم الأولين أقوال في هذه المسألة؟ لا، تجسيد العورة لا، لم أقف لهم على كلام، لكن أنا قست على لا أريد رأيك ولا أريد قياسك، فأنت تصيب وتخطئ ونحن كذلك، لكن أريد علماء أجل في القلب منك. الشافعي رحمة الله عليه، مالك رحمة الله عليه، قبلهما ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه، لهم قول. إذا لم يكن في المسألة نص، لا لم أقف على كلام لهم شيخنا في مطلعات. طب إذا قال قائل سأبني الحكم على أن هذه الملابس تولد فساد وأنها تشبه بالمخنثين تولد فسادا وتولد شرا وفسادا، والله لا يحب الفساد، له وجه؟ نعم شيخنا له وجه. لكن هل يقوى للتحريم أو في حيز الكراهية؟ أنت تجرأت وقلت حرام. والله يا شيخنا أنا جاي في الطريق يعني أخذت يدور في ذهني هذا الكلام، فقلت أن الشيء إذا بدأ في مقدمته هكذا يتطرق إلى التحريم. يعني إذا كان لما يلاقش واحد من السماء يعني في واحدة في قناة فضائية طلع الأيام دي بيدلها 4 ساعات في الأسبوع للأسف، قناة واحدة طلع دجالة تدعي علم الغيب وتقول إن السماء دي ليست هي السماء، ولا أدري أصحاب القناة لماذا استضافوها 4 ساعات أسبوعيا، وسيأتي بيان ضلالها إن شاء الله. نعم، لكن نحن لا نأخذ بوحيك ولا إلهامك، نريد نصوصا أو أقوال لأهل العلم. لا أنا ما أقصد أخوك يعني لم يجب الإجابة المدعمة بالدليل عن رسول الله، وهذا من صلب البحث فكان يجب أن يتم به. طيب السؤال لفضلتك يا شيخنا، هل يقسم جسد الرجل إلى العورة وما فوق العورة وما تحتها؟ نعم، يعني في تجسيد الثياب هل يقسم جسد الرجل إلى ما فوق العورة؟ إذا جسد الذراع نعم يختلف عن إذا جسدت الإليتين. نعم الإليتان. نعم لا شك فيه. نعم طيب يا شيخنا نكمل نفس السؤال، يعني هذه الثياب الضيقة يستدرج القول حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيها تصح مع الكراهة. نعم إذا كنا تفضل. السؤال يا أخي محسن، ما الزينة المعنية في الآية الكريمة وما حد الاقتصاد في اللباس؟ هو بحث يتعلق باللباس، الزينة لها موضوع طويل. الزينة موضوع طويل، هو ركز لأن موضوع اللباس، فالله يعينه على الإجابة على اللباس. نعم لباس الرجال. الشطر الثاني، ما حد الاقتصاد في اللباس؟ يعني هو ممكن واحد يشتري ثوب مثلا في 200 جنيه وهو مرتبه 500 جنيه، يكون مسرف ولا ايه؟ ولا الثياب ده حرام ولا مكروه ولا ايه؟ ورد حديث عند الامام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد اخرجه البخاري معلقا بسخة الجزم، وصله ابو داود الطيرسي وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير اسراف ولا مخيله. فالشاهد أنه لا يكون إسراف ولا يكون الإسراف أمر نسبي. نعم الإسراف يختلف. إذا كان الرجل دخله في الشهر 10,000 جنيه واشترى ثوبا بمئتين جنيه لا يعد مسرفا، لكن لو دخله 500 جنيه واشترى ثوب بمئتين جنيه أقرب إلى الإسراف. فضل شيخنا بارك الله فيكم، نرى الآن كثيرا من الشباب يرتدون ما يسمى بالتيشيرت ونجد عليه صور لأهل الكفر والفسوق، ونجد أحيانا بعض التيشيرتات أو بعض البناطيل مكتوب عليها كلمات بغير اللغة العربية، وعندما تفسر هذه الكلمات إلى بها تكون سب إما للدين أو دعوة لدين آخر أو وصف صاحب هذه الملابس بأنه بصفات غير أخلاقية، فما الحكم في هذه الملابس؟ هذه الملابس استدلالا بالعمومات التي تحرم الصور فلا يجوز لبسها للصور. للصور نعم. تحرم للصور. نعم للصور. وتحرم للكلمات التي عليها. نعم الكلمات القبيحة. نعم إذا كانت تحمل كلمات نعم قبيحة أو سبا للدين. نعم تحرم لهذه الأشياء. نعم ماشي. أي طيب أيهما أفضل، أنت لابس ثيابك ده ثيابك اللي عليك ده سنة عن رسول الله؟ يعني أيهما أفضل، أنت ولا أخوك محمود؟ والبعض يقرأ قلن سوة، وهذه القراءات قلن سوة موجودة، البعض يقول قلن سوة هذه لبس اليهود. هل كلامه ده صح ولا أنت الأصح ولا علمنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن لبس ما يسمى الآن بالشال وهي الغطرة، فهو أقرب ما يكون منها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الأولين، وهو الطيبصان، وهي كلمة ذكر الطيلصان لم يزد في حديث رسول الله، إنما يأقرب إلى الخمار. نعم. ثبتت لفظة الخمار عن رسول الله في شأن الرجل أم لا؟ عفوا شيخنا، الطيلصان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في حديث نواس بن سمعان أنه يتبعه اليهود عليهم الطيلصة. عليهم الطيلصة. أحسنت. نعم أحسنت. وأنس بن مالك رضي الله عنه وجد أناس يلبسون الطيلصة فقال: ما أشباههم بيهود خيبر. والطيلصة اللي إيه؟ الطيلصة هي الثوب المقور أحد جانبيه، هو أقرب ما يكون بالشال. فمن هنا لا أنت إيه اللي يبني شال للطيلصة؟ فهو أنا أقول لحضرتك عشان شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال الطيلسان ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لبسه أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت دخلنا في الطيلسان وتفسير الطيلسان ده تفسير طويل. نعم. وأنت تحاول أن تقول الغطر اللي عليك يا الطيلسان هتجعل نفسك لا بعد دجال وأنت لا تشعر. لا يا شيخنا ليست هي الطيلسان في الحقيقة، لكن هي كما قال العز بن عبد السلام هي أقرب ما يكون بالطيلسان. أنت كلامك مش يعني عفوا أنت في وادي والعلماء في وادي آخر. عموما أنا سألته سؤالا كنت أتمنى أن يكون الجواب عليه سريعا، أن ألمنا المباح. نعم. أن ألمنا المباح. طبعا قلنا له وأقرب لبس الرسول للعمامة. نعم. نعم. نعم. قلنا له هي أفضل أم العمامة. العمامة أفضل. أفضل. نعم. هذا الوارد. وما هي صفة العمامة شيخنا؟ لكن عفوا أنت وجدت أن الذي يلبس على الرأس للرجال ممكن أن يسمى خمار؟ لا. في حديث الرسول توضأ ومسح على خماره، حديث بلال صحيح مسلم. ماشي واصل يا بلال. شيخنا بارك الله فيك، مما عمل به البلوى في هذا الزمان أن بعض الشباب يقوم بإنزال بنطال إلى أسفل ظهره، وبعضهم يقوم بأخذ بعض بقطع بعض الأشياء من منطاله، وعندما تنكر عليه هذا الأمر بأن هذا تشبه باليهودي أو النصارى يقول أنا ما أتشبه بهم ولكني أسير مع الموضة، فنرجو الحكم في هذا اللباس، وما هو الضابط في المسمى بالموضة، وهل يترك الأمر هكذا أم له ضابط؟ احنا الأصل عندنا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست الموضة. فالموضة هذه تأتينا من بلاد الكفر، ولا نأخذ ما نتعبد به إلى الله عز وجل من بلاد الكفر والكافرين. يسأل عن حكم الثياب، بنطلون خذوا طلع بنطلون برمودة يسمونه برمودة واسع وقصير، ايه حكمه؟ لا واسع يا شيخنا وقصير هذا يجوز. ما هذا يجوز. نعم شيخنا. لكن التشبه نعم لا يجوز. هو يسأل عن التشبه فانا لكن يقصد التشبه. نعم شيخنا. طيب يا شيخنا الإخوة يسألون عن الشباب يلبسون ملابس سراويل وتنزل إلى يسقط البنطلون الساقط، لبس الفستان. نعم. هذا البنطلون ساقط طبعا. نعم. بلا شك أن مثل هذا إذا أظهر السوء يحرم إذا أظهر السوء. وإذا أراد هذا الشاب أن يصلي يظهر ظهره. نعم. طب شفنا أمر نعم. أسأل. ممكن تكمل الثياب المحرمة للرجال، قلت الثياب التي يراد بها الفخر والخيلاء، وقلت أيضا الثياب الحرير ما ذكرتها لنا. نعم. النبي قال هذان حرام على ذكور أمتي. نعم. يعني الذهب والحرير. نعم. هو ذكرت إيش آخر؟ الحرير وأيضا الثياب المزعفرة والمعصفرة. ما المزعفر؟ المزعفر هو الذي خلط بالزعفران فيزداد إيه؟ فيزداد بريقا. يعني لونه إيه يعني؟ أصفر شيخنا. برتقالي. نعم. برتقالي. نعم. طب إذا في حديث في المزعفر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. نعم. أن يتزعفر في جسمه أو في ثيابه؟ في ثيابه. ماشي. طيب إذا ذكر المعصفر والأحمر فما حكمهما؟ حكم لبسهما؟ حكم لبس الأحمر. نقول الأول المعصفر شيخنا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير المعصفر. الناس لا يعرفون معنى المعصفر. المعصفر هو ما يصبغ باللون الأحمر، الأحمر المحض. والمزعفر. والمظافر ما يكون مصبوغا بالصفرة المائلة باللون الزعفران. نعم. المعصفر لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يلبس ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من لباس الكفار فانزعهم، فأمره أن ينزعهما، فقال أغسلهما يا رسول الله، قال لا بل احرقهما. تشديد يعني تشديد. نعم. نعم. زجر وتشديد على عدم لبس. نعم. هذا الثياب. أما الأحمر فورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه حلة حمراء، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر، فجمع شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بين الحديثين. ما معنى المياسر الحمر؟ المياسر الحمر هي القطع التي يجلس عليها أهل الأمراء وغيرهم التي تصنع من الحرير الأحمر الخالص. طيب إن المياسر لكونها حرير، نعم. لكن السؤال اللي أخوك محمود يوجهه، هل ثبت لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن الثياب الحمر؟ شيخنا المياسر الحمر، المياسر لأنها حرير في الأصل، نعم. يعني الحرير الأحمر كده، نعم. الذي يوضع على ظهر الفرس كبرداء كما نسميه في الفلاحين، نعم. فهذا الذي نوع يعني، لكن الثياب الثوب الأحمر، نعم. هل وردت نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نهي عن الثوب الأحمر للرجال؟ لا، لم أقف شيخنا إلا على هذا الحديث. وقال شيخ الإسلام ضعيفة الأسانيد، نعم. عدة حديث ضعيفة الأسانيد، وأقوى منها أن النبي خرج ببردة حمراء لم يرى مثلها. نعم، بردة حمراء. لكن هذه البردة كانت فيها خطوط أم كانت؟ لا، مطلقة. مطلقة. فشيخ الإسلام ابن القيم شيخنا جمع بين الحديثين فقال المقصود الأحمر المحض في حال ثبوت الخبر. نعم، لكن عندنا الآن خبر ضعيف الإسناد. نعم. فإذا مياسر الحمر متعلقة بأنها حرير والحرير ممنوع للرجال. نعم. طيب المرأة إذا لبست ثوب أحمر للزوم يجوز شيخنا؟ لا بأس. يعني كلامك على الرجال. طيب السؤال يا شيخ محسن، ما تقول في المثل العامي قل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس؟ يعني تحكمنا الأمثال العامية، يعني نريد تعلم الكتاب والسنة وتقول نريد ضبطه، يعني كل على كيفك والبس على كيف الناس. نريد يوجد أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان، ما أخطأتك خلتان صرف أو مخيلة صرف، نعم. وهذا أخرجه البخاري أيضا بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة. يعني يلبس الذي تريده، لأن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. نعم، نعم، تفضل. بارك الله فيكم. ما هي ما حكم الثياب التي فيها شيء يسير من الحرير؟ إذا كان قدر إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. للحاج. نعم. الحكة. لا شيخنا، عبد الرحمن بن عوف صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهم العلم والعلمين وأشار بالسبابة والوسطى في اللباس. أما الحرير لحكة أو لمرض فجوزه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. فيما بين الفخذين ممكن يلبس حرير لمنع الحكة. وهل يجوز شيخنا الجلوس عليها على الحرير مثل مثلا فرش السرير أو التكات أو ما شابه ذلك؟ أما عن الجلوس على الحرير فقد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث حذيفة بن اليمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيها وأن نجلس على الحرير وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فزيادة أن نجلس عليه في الحقيقة وجدتها من طريق وهب بن جرير عن أبي شاذ. نعم. نعم، بارك الله فيك. طيب ادخل في المسائل الآن. أنت في مصر، أنت الآن في مصر، وإخوانك يأتون من السعودية يأتي بشال أحمر، فهل يستحب له أن يلبسه هنا أو لا؟ أيضا كما نقول مثلا إذا ذهب أخ سعودي إلى باكستان ورجع من باكستان ولبس في وسط قوم اللبس الباكستاني، اللبس الباكستاني، هل هذا يعني أولى أو يكره له أو ما هو النظام يعني؟ تركه أولى شيخنا، لأنه اللباس ينظر الناس إليه بعادة أهل البلدة بالعادة. يعني في نظر عندك؟ لا لا يوجد. نحب النصوص. لا لا النصوص، الله يعيننا على النصوص ويجنبنا اتباع الهوى والرأي. الآراء كثيرة. ألا يربط بين اللباس وبين العرف يا شيخنا؟ يعني عفوا، هل ثبت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صحابيا لبس ثيابا ليست ثياب أهل بلده؟ شيخنا لم أقف على شيء من ذلك. لم تنتبه لبحث هذه المسألة. يعني هل أنت بحثت ثياب أصحاب رسول الله وجدت أن منهم مثلا من يلبس؟ أنا في ذاكرتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهل فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. عن صلاتي. تفضل يا شيخ. العمامة، العمامة التي نتكلم عنها ما صفتها؟ صفة العمامة هل يعني بعض إخوانك يدققون في العمامة وما يعني صراعات أحيانا بين جمعيات وجمعيات على العمامة وصفة العمامة، يقول لك لا عدب أو ليس لا عدب، وتجي أحيانا محروب على هذه المسألة. فهمنا، علمنا مما علمت رشد. حضرتك شيخنا جزاكم الله خير. العمامة صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنها كان لها ذؤابة يضعها النبي صلى الله عليه وسلم بين ثديي، بين كتفي بين كتفي. لا ورد أنها بين ثديي. ورد عند من هذه الرواية بين ثديي؟ بين ثديي عند الإمام مسلم. بين ثديي عند مسلم. نعم شيخ. لعلك تقصد عمامة سوداء أرخى طرفيها بين كتفي. بين ثديي. بين ثديي. نعم. تحرر ماشي يعني جيبها من الأول. نعم من هنا يعني كده شوف. الله أعلم رجاح إن شاء الله. طيب وبعد لكن ليس على الإيجاب. نعم. وقال شيخ الإسلام أن العمامة لم تصف لم يوجد لها صفة معينة بشكل معين إلا ما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر واسع وكله على الإباحة. نعم مباحة. نعم اسأل يا شيخ. طب هل العمامة يعني يلبسها تحنيكا أم تكويرا وإن لم يرخي طرفها؟ كلام اللي بيسوي. نعم شوف. لك عمامة محنكة غير محنكة، ومن مشاكل على الإمامة المحنكة والمحنكة. وأنا لم أرى في أي نص ثابت فيما اطلعت عليه الإمامة يجب أن تكون محنكة أو غير محنكة. هل الكلام دارت في شيء؟ يا شيخنا لم أقف على شيء من ذلك، لعلهم يستندون إلى حديث أبي بكر لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا. أحد أحواله. نعم إحدى أحواله. تقنع. نعم. تستر أحيانا. نعم. ستر بعض الوجه. نعم. حكم الكرافطة، الكرافطة يعني أيهما أحسن كذا؟ رئيس الجمهورية، رئيس الدولة يخرج على الناس بثياب بيضاء ولابس العمامة وملتحي، أو يخرج حالق اللحية وحالق الشارب وبالكرافطة التي تحنقه وبالبنطلون، أيهما أحسن؟ وأقرب إلى الله وإلى الشرع. مما لا شك فيه لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل شيء. لباس رسول الله أفضل. نعم نعم طبعا شوف. تستطيع تقرب بهذا أمام المارقين من الصحفيين الذين يشنعون على مسؤول لابس ثوبا، يشنعون وهو يتوارى، قل معلش أنا كنت في طريق في الليل والفجر إدن علي. يا أخي اجهر بسنة النبي، قل سألبس ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. سألبس ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ملوك السعودية أمراء السعودية أمراء مسلمون ويلبسون الثياب، والحمد لله الحمد لله. السوداني أيضا كذلك، الرئيس السوداني. فلماذا نستحي من سنة رسول الله ونتبع الإفرنج المهزومين المخذولين؟ بارك الله فيك. تفضل يا إبراهيم. شيخنا بارك الله فيك. بعض الناس يريد أن يعرف ما هي صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يلبس. بإيجاز. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لباس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب ثيابه، وأيضا ورد أنه كان أحب ثيابه الحبرة وهي الثياب المخططة. يعني أحيانا. طيب نعم. من سؤال من أخيك عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وبركة. وفيك بارك الله. شيخنا بتاع أسألك بخصوص إحدى القنوات الإسلامية، يعني حرصا على الإسلام وعلى القنوات الإسلامية، أخاف أن يشوبها أي شيء. هناك إحدى القنوات تبث لإحدى المشايخ بدعوى أنها تفسير الأحلام، وتقول أشياء يعني كفر وجدل، بخصوص أن هذه السبب أنها جلست مع الشيطان ومع المسيح الدجال في مثلث برمودا، وأن السماء هذه ليست سماء ولكن هذا ستارة قد فعلها الأمريكان، وهذا غير من كلام الفجر والكذب. يعني أنت تقول قناة إسلامية أتت بامرأة من النساء تدعي أنها جلست في مثلث برمودا مع الشيطان ومع المسيح الدجال، وأن هذه السماء ليست هي السماء، وتدعي علم الغيب؟ لا نعم وتفسر الأحلام على هذا الأساس. يعني جاءت مرة عارضة وانصرفت أن القناة تتبنى هذه المشعوذة الدجالة. هي تخصص لها برنامج لفترات معينة يعني يوم أو اثنين في الأسبوع ولها معاد معين ولهم شركات. هذا ضلال ودجل وكفر والعياذ بالله. علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت جلست مع الشيطان ومع الدجال في شيطان ودجالة من الدجاجلة. والقناة التي تأتي بها قناة مرتكبة لكبيرة عظيمة لنشرها للكفر والزيغ والضلال، وعلى أصحابها أن يتوبوا لله من ذلك ويمنعونها على الفور، ويحرم على العاملين معها أن يمارسوا وأن يواصلوا العمل معها من مصورين ومخرجين. يحرم عليهم نشر هذا الضلال ونشر هذا الدجل على العباد. وإن أتاهم بمال وإن أتاهم بمتصلين من الدجاجلة فحرام ثم حرام ثم حرام هذا العمل والصنيع. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فحرام الاستماع إليها وحرام الاتيان بها، والمال الآتي من ورائها محرم، ولا يجوز تصويرها ولا إدخالها الاستوديو. ومن فعل ذلك يعذر ويستتاب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل يا إبراهيم. شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الثياب المصنوعة من جلود الحيوانات؟ وهل يدخل فيها الحيوانات الميتة وغير الميتة، والحيوانات التي يؤكل لحمها ولا يؤكل لحمها؟ الحمد لله. يعني في جاكيت مثلا مصنوع من جلد نمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن المصنوع من جلود النمر وغيرها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قوله: لا تركبوا الخز ولا النمار. أما الحيوانات نهى النبي عن ماذا؟ قال: لا تركبوا الخز ولا النمار. والنمار هي جلود النمر والسباع عامة كما فسرها العلماء. لا تركبوها، لا تضعوها يعني على يعني لا تضعوها كالبرداء تجلسوا عليها. قال العلماء: من باب أولى عدم جواز لبسها، فإذا كان المنهي عنه عدم الجلوس عليها فكذلك ينهى عن لبسها. أسألك سؤالا عن تفسير لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه قوم من غطفان مجتابي النمار، ما معنى؟ نوقف على تحسير شيخنا. هذا في اللباس. ماشي، تفضل يا إبراهيم. واصل الجواب. أما جلود الميتة فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا دبغ الإهاب فقد طهر. فقال العلماء: إذا دبغ الإهاب فقد طهر من الحيوانات إهاب الجلد تقصد. من الحيوانات مأكولة اللحم. أما غير مأكولة اللحم كالكلب والخنزير وهذا حرمه العلماء سواء دبغ أم لم يدبغ. يعني لنا أن ننتفع بجلد الميتة. نعم. إذا كان إذا دبغ. نعم. إذا دبغ. نعم. لكن أنت ذكرت في سنة حديثك أن النبي عليه السلام لبس ثوبا مخططا، فصرت الحمراء بأنه ثوب المخطط. نعم. تفسير متفق عليه أو في بعض النظر. نعم شيخنا، عند جميع شراح الحديث التي وقفت عليهم أنهم فسروا الحبرة أنها الثوب المخطط المضلع يعني. نعم. ما لم يكن يبتغى به خيلاء ولا يجب. نعم. هل نتكلم عن أحكام الصلاة يا شيخنا فيما يتعلق باللباس؟ لا بأس، يعني أتشق على الشعر قد لا يكون مؤهلا للإجابة. لباس المرأة في الصلاة. نعم. نتكلم الأول عن اللباس بعمومه، لأن يعني اللباس مسألته واسعة. لباسه في الصلاة أو لباسه في الحج ستتسع علينا المسائل الآن. انتهيت من نعم شيخنا. فصل العلماء بين إذا كان الإهاب أو الجلد جلد الميتة من مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم كما قلت من قبل، فقالوا إذا كان من مأكل اللحم فإذا دبغ فهو طاهر فيجوز الانتفاع. نعم. طب جواكت الخنزير، حالا جواكت تأتي مع معروفة من دول أوروبا أو دول أمريكا فيها نقاط صغيرة معروفة أنها جلد خنزير، يجوز لبس الجواكت المصنعة من جلد الخنزير أو الحزام المصنوع من جلد الخنزير؟ لا شيخنا، لا يجوز لبسها حتى لو دبر. حتى لو دبر، وهذا متفق عليه عند الأئمة الأربعة، الخنزير والكلب إلا الأحناف. نعم الأحناف يقولون، قليل من الأحناف، إلا فئة من الأحناف يقولون باستعماله إذا دبر. نعم. لتصحيح بعضهم لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. هذا كذا قال البعض. نعم تفضل. وما يجلس عليه الرجل، ما يجلس عليه الرجل، هذا ما يتعلق بلباس الرجل، ما يجلس عليه، هل يجوز للرجل مثلا أن يجلس على كرسي صنع من الحرير، قماشه من الحرير، أو يضع على كرسي السيارة شيئا من الحرير، أو على كرسي الفرس شيئا من الحرير، وهذه الأشياء هل يجوز له؟ إذا كان هذا اللبس منهين عنه في اللبس. نعم. فما بالك بما يوضع ويجلس عليه الرجل، هل يحرم عليه أيضا؟ الجمهور على أن لا يجوز للرجل الجلوس على الحرير، استئناسا بحديث أو استدلالا بحديث حذيفة الثالث ذكره، وأن نجلس عليه. وأن يجلس. نعم، وأن نجلس عليه، ونهانا أن نلبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. تفضل. هل للرجل أن يلبس الذهب إن كان مقطعا مثل الزر والدبوس؟ الذهب ليس ببحثه أو داخل في بحثه. داخل في اللباس. داخل شحنة في اللباس. يعني ممكن تدخلها الثوب المزرر بالذهب. مزرر هنا في اليد كده، البعض يلبس شيئا مزررا بالذهب أو هنا. نعم. هكذا تسأل. نعم نعم، الزر المقطع. نعم. استأنس الحنفية وبعض الحنابلة إلى جواز ذلك، لجواز ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا أن يكون مقطعا، وهذا الحديث ضعيف فيثبت. والصواب هما اختاروا هو قول الشافعي المالكية والشافعية، وهو عدم جواز ذلك لعموم الأدلة التي تنهى عن لبس الذهب. لكن عندنا نص في الباب، وهو أن المسور بن مخرمة أتى مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي إلى مخرمة بثوب مزرد بالذهب وقال يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك، أخرجه البخاري. نعم شيخ. وقال به ابن تيمية رحمه الله، قال هذا في الفرض التابع كالزر ونحوه، قال الزر ونحوه يستثنى، واستدل بحديثنا عن لبس الذهب إلا مقطعا، لكن بغض النظر عن إعلاله فعندنا حديث البخاري الذي هو مزرر بالذهب وقال هذا خبأته لك. نعم شيخنا، رد شراح هذا الحديث هذا القول، وقالوا ليس لمن يدعي أو من يقول بجواز لبس الزر أو الدبوس من الذهب في الثياب بحديث مخرمة، لأنه أصلا صنع من الحرير، لأنه أصلا كان من الحرير، هذا الثوب كان من الحرير وكان مضررا. هناك نص في أنه كان من الحرير، خرج له بثوب مزرر بالذهب قال يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك، وإذا كان بالحرير. نعم. إذا كان مزررا من حال، تقصد أنه نسخ؟ لا أقصد كما قال الحافظ ابن حجر أنه كان قبل النهي أو قبل التحريم، قبل تحريم الذهب والحرير. لما ليس فيه نص في أنه كان حرير، يعاد النظر في أنه كان حرير لأنها أقبية، خرج بأقبية. نعم تفضل. طيب ماشي، لبس العمامة السوداء، العمامة هل يجوز لنا نلبسها وتكون سوداء أو غير بيضاء؟ يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، هذا نص في الباب، فيجوز ذلك إلا إذا كان يعني من شيمة أهل الكفر في وقت من الأوقات. طيب العمامة الأزهرية في الوسط أحمر وحوله أبيض و يعني من المباح، من المباحات. نعم. من المباح. نعم. سؤال يعني أنت لبسك بحثك متعلق بالثياب فقط التي تغسل، ولا اللبس عموما؟ باللبس عموما. لا شفنا بدأت باللبس عموما ثم يعني أدخلت في هذا البحث، أو ما انتهيت منه مثلا لبس الخاتم من الذهب من الفضة. يعني أسأل عن كده. نعم. الساعة. نعم. أسأل فيها. نعم. الحديد التي يلبسها بعض الناس الآن، بعض الفساق وبعض ضعيف المعتقد يلبسون في اليد قطعة حديد مفصولة، وبعضهم يقول تورث اتزانا، أنت بحثت فيها أم لا؟ نعم شيخنا بحثت فوجدت كلاما لشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن باز فنهوا عن هذه الحلقة. نعم هذه الحلقة يسمونها الإسورة المغناطيسية تقريبا، فقالوا أنها من الأشياء المبتدعة بدعها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال لا يجوز لمسلم أن يلبس مثل هذا، وكذلك ابن باز رحمه الله. طيب بعض الناس نجدهم الرجال أو الشباب يلبسون السلاسل، يتشبهون بالنساء ويلبسون التمائم وهذه الأشياء، هذه الأشياء كلها من التشبه بالنساء فلا يجوز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء فهو ملعون بنص النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زحرك أفضل الشيخ. الحمد لله. تفضل شيخنا. تناولت بعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت مثل الفيسبوك وتويتر وكذا عدم نزول مشايخ مثل الشيخ محمد حسان وأمثال حضراتكم وأمثال المشايخ الكبرى من الدعوة السلفية إلى أرض ميدان التحرير بالأمس، نظرا لأن هم تم اتفاق أو ما بينهم وبين الرئيس نفسه، أو حصل دعوة ما بينهم وبين الرئيس نفسه واتفاق، يعني هل هذا الأمر صحيح؟ وخصوصا أن الدعوة السلفية هي كانت حريصة أنها تنزل ميدان التحرير، وهي اللي دعت الكلام ده من الأول، فاحنا عاوزين نعرف إيه اللي حصل، يعني مش ياريت تفهمنا حضرتك إيه اللي حصل. معلش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن نفسي فأنا أملك أمر نفسي وأعلم أمر نفسي إن شاء الله. فكنت في سفر فرجعت ليلة الخميس ولم أكن مستوعبا معرفة من الداعي إلى المظاهرة وما الإيجابيات وما السلبيات. وفي الحقيقة أن مثل هذه ينبغي أن يجتمع أهل العلم وتصدر عن رأي متفق عليه فيما بينهم، هذا الذي ينبغي أن يكون. حدث عظيم كهذا الحدث لا ينبغي أن يصدر عن شخص واحد، إنما يصدر عن فئة من أهل الحل والعقد يجتمعون له وينظرون هل فيه صواب أم فيه إيجابية أم أن من ورائه سلبيات. فإذا صدر عن قرار موحد أولى من أن يصدر عن بعض الفرادة. فعن نفس تريست حتى أسمع من الداعي إليه وما الفائدة المرجوة وما السلبية التي قد تكون. هذا فيما يتعلق به. عن إخواني أهل العلم قد جالستهم، لكن ما سألتهم عن سبب تخلفهم أو سبب مجيئهم، ولا أظن أنهم يتواطؤون على شيء فيه ضرر على شريعتهم. فالكل ينادي، كلهم ينادي بأن تكون كلمة الله العليا وبأن تحكم شريعة الله، كل بحسب اجتهاده، لكن كلهم متفقون على المطالبة بشريعة الله سبحانه. أما التعليلات لهم فمن الممكن أن يجيبوهم على ذلك، ولا أظن أنه يكون هناك تواطؤ بينهم وبين أحد. فكما قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، والله أعلم. تفضل. يعني بالنسبة للعورة بعض الشباب يأتي في الصيف ويرتدي يعني فلنة لا حملت بس وهكذا، ويقف في البلكونة أو في الشرفة وهذه الأشياء، هل هذا صواب منه أم أنه غير أمر مكروه؟ طبعا مكروه ومذموم، وهو من خوارم المروءة. نعم. خوارم المروءة تختلف من بلدة إلى أخرى. نعم. يعني مثلا يعني جاء شيخ من بلدة معينة إلى بلادنا، شيخ جاء يلقي محاضرة. نعم. فوجئت أن هذا الشيخ جاء بثوب بنصفكم. نعم. يعني بثوب وكثياب النوم عباية النوم. نعم. بنصفكم، والذي لا ياق له، إنما هو كذا ما خط كذا بثوب واسع لكنه بنصفكم. نعم. فأهل البلدة استنكروا ذلك، قال كيف شيخ يأتي بهذه الطريقة؟ فهل لهذا أصل في السنة أن أعراف الناس تراعى في الملبس؟ يعني في الملبس أنا يعني أريد شيء تشبعني في هذه المسألة. هل في سنة الرسول عليه السلام ما يساعد على أن أعراف الناس لا اعتبار في الملبس؟ يعني شفنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ قال إنك تقدم على أهل على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا يكون لنا أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم كذا فإنهم أجابوك فدعوهم إلى كذا، فإنهم أجابوك فدعوهم إلى كذا. اللي جاب الموضوع يعني هذا الموضوع يعني أنا بقول لك هل ترى يعني مثلا أنا رايح السعودية مثلا في المساجد الخطيب مثلا في الرياض لازم يطلع عليه مثل هذا السوق، إذا طلع بدون هذا السوق مشكلة، أو إذا طلع بدون غطرة ولابس طاقية فقط مشكلة، يعني الناس يمتعضونه. فكيف إذا خرج ببنطلون وسروال يعني بقميص وبنطلون قميص على النصف العلوي فهذا يستنكر أشد الاستنكار عليه، كيف يصلي بين الشيخ بهذه المسألة؟ فهل في السنة شيء أستطيع أن أدعم به أن الأعراف تراعى، أعراف الناس وأفهم الناس في الملبس تراعى؟ يعني شيخنا لم أقف على مسألة مهمة لابد أن تبحثها بحثا جيدا، لكن إخوانك من غرفة التحكم يسألونك عن الكفت، ما معنى كفت الثياب وهل يجوز الصلاة ولا يجوز؟ كفت الثياب ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفت يعني أن يتني الثياب يعني هكذا كفت الثوب ثني الثوب ظهرا لبطن أو بطن لظهر ويطلق أيضا على الضم على الضم يضمها أثناء الركوع فتتجسد العورات، المعنيان موجودان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نكفت الشعر والثوب كذلك، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا فصلى ركعتين إلى عنزة أو عنزة، فجمع العلماء إلى النهي عن كفت الثياب إلى الكراهة، على الكراهة ليس على التحريم. وتصح صلاته كذلك. شباب الكرة يرتدون سروالا قصيرا فوق الركبة، فما حكمه؟ يجب الشرط يعني يجوز له اللعب بهذه الطريقة؟ شباب الكرة فقط لاعب الكرة وكل هؤلاء يلبسون الشرط فوق بين الفخذ أو جزء من الفخذ، هذا قول جمهور أهل العلم، فهو يظهر العورة، يظهر شيئا من العورة، لأن العورة يعني ما حكمه؟ يكره ولا يستحب ولا يحرم؟ لا يكره شيخنا، يحرم عند جمهور أهل العلم، يحرم عند جمهور أهل العلم، يحرم عند جمهور أهل العلم، نعم يحرم عند جمهور أهل العلم. طيب إذا سألتك عن دليل التحريم، ورد أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورته، ورد حديث عن جرهد. طيب في مكمل الحديث فلا ينظر إلى عورته، فلا ينظر إلى ما بين السرة وما بين السرة والركبة. لكن أنا أسأل الآن، ألم يظهر فخذ النبي أمام بعض الصحابة؟ نعم، وهذا قول الحنفية كيف أقول الحنفية؟ أسألك الأول، ألم يظهر فخذ النبي أمام أبي بكر وعمر وجلس زمنا وهو فخذ ظاهر أمامهما؟ نعم شيخنا، وهذا إلى أن دخل عثمان يستأذن فغطى النبي فخذه. وصح أيضا شيخنا في حديث خيبر حديث أنس وإني لأنظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خيبر. إذا الكراهية أقوى من التحريم للاستدلالات؟ أي نعم شيخنا، وهذا هو الذي جمع به ابن القيم رحمه الله، لكن الجمهور على التحريم. نعم. هل يكره للرجل أن يصلي في ثياب نومه أو يذهب بها إلى المسجد؟ وهل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة في الفلينة المحملات كما سبق أخي محمود بالسؤال عنها؟ أما عن السؤال الأول وهو هل يكره، أعد السؤال المرة الثانية، هل يكره للرجل أن يصلي في ثياب نومه بثياب نومه أو يذهب إلى المسجد بها؟ نعم، ورد أثر عن ابن عمر. اسمعني لأخيك محمد لأنه أخشى يكلف عليه. تفضل. أم محمد السلام عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك أنا كان في سؤال عن الحديث اللي هو من لبس ثوب شهرة ألبس الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب في النار. ضعيف ضعيف. لا حضرتك أنا لقيته بعد إذن حضرتك في الجامع الصغير. أنا عارف أنه في الجامع الصغير، لكنه من المنتقد على الجامع الصغير وسنده ضعيف معلول، يعني بذلنا فيه جهدا. أعرف أن هناك من أهل الفضل من حسنه، لكن وبعد المراجعة وبعد مراجعة أقوال علماء العلل ورجال الإسناد أخذنا فيه جهدا يقارب يومين أو ثلاثة، فإذا هو معلول وفي سنده ضعفاء. بارك الله فيك. تفضل شيخنا. بارك الله فيكم. ما هو حد العورة في الصلاة وخارج الصلاة؟ نعم، نجيب على سؤال الشيخ سيد، وهو أن يصلي الرجل في ما يسمى بالفريضة. الصلاة في الفريضة حملت مكروه ولا غير مكروه؟ وما الدليل؟ سرعة الجواب. مكروه. ما غش إن ننام هنا. مكروه. ما تحب أن تستفيد. نعم شيخنا، مكروه لماذا؟ جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عتقه منه شيء. لأن مكروه تكره الصلاة الفريضة بحملات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا. هل ورد حديث النهي عن الصلاة عارية الكتفين؟ لا شيخنا، هو هذا ما وقفت عليه. هذا موجود فراجعه. إما صحيح وإما ضعيف. تفضل. لو ظهر شيء من الفخذ في أثناء الصلاة فما حكم الصلاة؟ تصح الصلاة مع الكراه. يعني هل الفخذ من العورة في الصلاة أم الفخذ خارج العورة؟ وكما قلنا سالفا أن العورة انقسم العلماء فيها إلى قولين. الجمهور على أن العورة من الركبة إلى السرة، مستدلين بأحاديث كلها لا يخلو من أحدها من مقال، والأدلة التي استدل بها الفريق الآخر أقوى في الاستدلال، وهي السوأتان، هي العورة هي السوأتان. لكن العلماء استنادا إلى قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقالوا إن العورة في الصلاة تختلف عن خارج الصلاة. هذه مسألة طويلة وانت دخلتوا في مسألة لم يتعرض لها الآن. الآن لبس الساعة في اليمين أو في الشمال؟ الوقت ضيق، بقي دقائق معدودة، فركزوا في الأسئلة التي تخص بحث اللباس. الساعة تلبس في اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناوله وطهوره وفي شأنه كله. لا أوافقك على هذا، الحديث ثابت صحيح. نعم. لكن الاستدلال به النبي كان يتختم في أي الأصابع، في الشمال أو في اليمين؟ شيخنا ورد في اليمين وفي الشمال، لكن الأصح هو الأشهر أن النبي كان يتختم في اليمين أو في الشمال. انتقدت هذه الأمرين من أئمة أهل العلم. أبو حاتم انتقد اليمين والشمال وقال الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ خاتما، لكن في اليمين انتقدها وفي الشمال انتقدها، وانتقد الدرقطني في اليمين فقط وقال الأصح. أكثر أهل العلم انتبه لهذا، فإنك على ما يبدو لم تراجع المسألة مراجعة دقيقة. أكثر أهل العلم على تصحيح الروايات التي فيها التختم في اليد الشمال في اليد اليسرى. نعم، والروايات التي في اليمنى هي المعلولة. فلذلك الذين قاسوا وقالوا الساعة تجري مجرى الخاتم، فإذا سلم لهم القياس ستكون الساعة في الشمال. أما الذين قالوا إن الأولى بالتزين اليمين، فيعترض عليهم بأن خاتم النبي كان في الشمال على الروايات الأصح. فعفوا، مسألة الساعة في اليمين أو في الشمال ليست من الأمور اللازمة أو التسنن يكون بأن تكون في اليمين أو أن تكون في الشمال. الأمر في ذلك كله واسع، وإن كان الأقرب إذا قسنا عن الخاتم فأكثر المرويات في الخاتم أنه كان في الشمال. طب هل أخذ الرجال أما النساء فحيث الشيء؟ هل أخذ الخاتم من السنة؟ سنة عادة أم عبادة؟ اتخذ الخاتم ليس من السنة، فهو أمر مباح يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ليختم به. فقالوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إرسال رسالة إلى الروم فقالوا لا يقرأ كتابك إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. لكن الصحابة لم يلبسوا الخواتيم؟ نعم لبسوا الخواتيم. شيخ أيضا لا لا تجعلها مخصوص. الأسئلة موجودة. ما هو حكم لبس الدبلة والمحبس؟ لبس الدبلة من الأمور كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله من الأمور المبتدعة التي جاءتنا من الغرب أيضا، وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإخواننا يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يجازي أخي محسن خيرا وأن يعينه على إتمام ما قد فاته من هذا البحث الكريم. جزاك الله كل خير، وجزا الله إخواني المناقشين أخي محمود أبو زيد وأخي سيد بن رفعت أخي إبراهيم بن سلام خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم في مصر شريعته كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإننا لنوصي الأخ الكريم محمد ابن مرسي الرئيس وفقه الله لكل خير أن يجتهد لتحكيم شرع الله في البلاد، فلا يهتم بتسمين الناس ولا يهتم بالوقود والغاز فقط، بل يهتم بآخرتهم اهتماما فوق اهتمامه بدنياه. هذا نوصيه بذلك، وسائلين الله له التوفيق والسداد. هذا وأيضا بين يدي الختام أذكر النصارى مصر بأن يتوبوا إلى الله من شركهم ومن كفرهم، فالذي هم عليه يجلب لهم العذاب العظيم والخلود في الجحيم، ألا وهو قولهم أن الله له ولد وأن الله له صاحبة وأن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح هو الله، فكل ذلك باطل وضلال وكفر مخلد في الجحيم. فلهم علينا حق الجوار أن ندعوهم إلى الله وأن نذكرهم بأن الله إله واحد سبحانه، وأن يكون له ولد هو ربنا وربهم، ونحن عبيد له وأنتم عبيد له، والمسيح عبد ورسول الله محمد عبد، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأذكر الصوفية في مصر بالتوبة إلى الله من هذه الضلالات التي يعيشونها من سؤال البدوي أن يكشف الضر ويجيب المضطر، أو سؤال رسول الله أن يكشف الضر ويجيب المضطر، أو سؤال الحسن والحسين والجيلاني، فكل هذا شرك وضلال. وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يعيننا وإياكم على الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، وأن يعيننا وإياكم على رد المظالم إلى أهلها، وأن يرطب ألسنتنا بذكره وبالاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.